بسم الله الرحمن الرحيم. قال اوي الله يا آدم يا آدم عليه السلام أنبئهم خبر ورکديتا بأسمائهم پدين منسرا يا فاسر ددي سيزنو پفايدو ددي سيزنو فلما فسأر کلا أنبأهم چه خبر ورکديتا بأسمائهم پدين منسرا پأسر ددي سيزنو يا بفايدو ددي سيزنو قال اوي الله الم اقول لكم ايا نوري ما تاستا اني اعلم چیز پویگما غیب السماوات په غیب د اسمانونو والارض او بزمکو وعلم ز پویگما ما پاغ سبانی تبدونا چخکار کوي تاسو وما كنتم تكتمون او آغا چیئی تاسو پتون کی و اذ قلنا للملائکت اسجدو یاد کسوخ چوئی منگا پرشتو تا سجدو کئی دی آدم پترب دا آدم علیہ السلام فسجدون سجدو کردی الا ابلیسا مگر ابلیسو نکڑا ابا انکار یو کو واستکبر او تکبر یو کو وکانا من الکافرین او د کافرانو نا یا شد د کافرانو نا وقلنا وی منغا یا ادم اسکن یا ادم علی السلام اوسا انت تو وزوجک الجنت بی بیستا په جنت کې وَكُلَا أُخْرَى دَوَارًا مِنْ هَذَا الدِّينِ رَغَدًا فَرَاخًا حَيْثُ شِئْتُمَا كَمْ ذَكَرَ خَوِيسْتَاسُ وَلَا تَقْرَبَا أَوْ مُنْزِكِ غَيَازِ الشَّجَرَةِ دِيُونِتَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ شَيْبَتَا سُودَ كَمِ كَوْن كُنَا ظُلْم پَمانَ دَكَمِي فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ شیبتا صدک می کونکو نا فازلهم الشیطان او خوی ولدا دوال شیطان ان ها د دینا فاخرجوا من وباسل دا دوالا مما دا غزینا کانا چودی فی پاری کی وقلنا و منغا اهبتو کو شیبازکم باز استا سنا لبازین د پار بازو عدون دشمنان دی ولكم تاسو لرا فی الارض پزمکا کی مستقر زید و سید و دی ومتاع الی حین او سکدا تر یو وخت مکرر پوری.